ان هما بيبقوا مستنيين غلطة الضمير. ها ادي الدكتور المسلم، شوفي بيعمل ايه، ادي المدرس المسلم، ادي مش عارفه المعلمه المسلمه، بيتربصوا بينا صح ولا لا؟ فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم. لما يجي لكم بقى ايه رزق من الله سبحانه وتعالى وفتح في شيء معين، يقولوا لكم ايه، مش احنا كنا معاكم، مش احنا كنا بنساندكم، مش احنا كنا بنعضدكم، مش احنا كنا في ظهركم. وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. عارفه اللي هو معاكم معاكم وعليكم عليكم. اه يعني لو الكافرين بقى ليهم نصيب، شوفي خلي بالك الكافرين جه معاها ايه، نصيب، لكن المؤمنين جه معاها ايه، فتح. الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح للمؤمن لكن يعطي الكافر ايه، نصيب على قده. فلو انتوا ليكم فتح من الله مش منكم ولا بشطارتكم ولا بظهركم، ده من ربنا. قالوا الم نكن معكم. وان كان للكافرين نصيب من الفتح ده قالوا الم نستحوذ عليكم، بيقولوا مين بقى، للكافرين، خلاص مش احنا كنا معاكم ضد المؤمنين ونمنعكم من المؤمنين. طب المنافقين اي، فالله يحكم بينكم يوم القيامه. ها والوعد بقى الرائع، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مفيش سبيل للكافر على المؤمن ان هو يقهر او او او. طب واللي بيحصل دلوقتي يا رب واللي احنا شايفينه وا وا وا وا، بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، بما كسبت خلقنا وبما كسبت قلوبنا وبما كسبت اعمالنا وبما كسبت تحكمنا كل ده. تمام. طيب ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، يقوموا ايه، اذا كان هم اصلا ده الصلاه كمان، خلي بالك من نقطه مهمه جدا، اذا كان الصلاه اللي هي باينه للناس وبيقوموا فيها هم ايه، كسالى، فما بالك بقى بالاعمال الباطنه اللي محدش شايفها، اذا كانت الصلاه اللي هي اعلى حاجه في الدين وبيقوموا لها ايه، كسلانين. تقولي لي هو كل واحده تقوم كسلانه تبقى هي منافقه؟ حبيبه قلبي احنا بنتكلم هنا عن نفاق العقدي، ولكن خلي بالك واحذري واحتاطي ان انت برضو تبقي ايه، يبقى فيكي حاجه من خلق المنافقين. خلي بالك ان انت ما تبقيش قايمه للصلاه وانت بتقدمي رجلي وتاخري رجلي، يوم تصلي الفجر وعشرة ايام لا، انا ما بقولكيش ان انت ده احنا بشر ولازم هيجي لك يوم تذلي في طاعتك وربنا سبحانه وتعالى يقهرك سبحانه وتعالى ان انت مثلا ما تقوميش، بس انت ايه اللي دائم عندك؟ ان انت بتقومي تصلي، لكن ما يبقاش هو يوم وبعديه اسبوعين ما بتصليش، اصل العيال بيروحوا المدرسه مش عارفه الساعه كام. ده انت بتقومي تقومي العيال للمدرسه وما بتقوميش لرب الناس وما بتقوميش للخالق تصلي الفجر، ده كلام. بتقومي تروحي شغلك الساعه 8 وما بتقوميش تقابلي خالقك وتقفي ما بين ايديه اللي يصلك الشغل ويصلك العيشه ويصلك كل حالك وخلقك اصلا واوجدك من عدم، وتقول يا صلاه شغلي الساعه 8 فما بلحقش اصحى ولا تاني بروح مصدعه. ايه ده يا اخوات، خلي بالك دي كسل في العباده، بتقومي صلاه الكسلانه، احذري لان هذا خلق من خلق المنافقين. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، عملهم رياء، عملهم رياء. ها يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اه لما يبقى لما يلاقوا حد يذكروا ربنا، لما يقعدوا لوحدهم هم اصلا كفار من جوه، خلاص كده مذبذبين بين ذلك. اه مذبذبين، وده ينطبق مع الكلام اللي احنا قلناه في الصفحه الاولانيه اللي هو ايه السبيل، يعني اللي هو السبيل دايما سبيل الايه، المؤمنين، بس دايما تيجي مع الناس اللي هو ايه شويه بيترددوا من الايمان والتوبه، من الايمان والغفله، تمام كده. فهنا مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء لا هم مع المؤمنين ولا الى هؤلاء ولا هم مع الكافرين. ها طيب ومن يضلل الله فلن تجد له تاني سبيلا، يبقى برضه ما لهمش ايه سبيل عند الله سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى اضلهم بايه، بما اطلع على قلوبهم فراى ما فيها من النفاق. يعني ربنا سبحانه وتعالى اضلهم بايه، باللي في قلوبهم اصلا، خلاص. طيب بعد كده بقى كل اللي فات ده كان تلميح وتعريض للمؤمنين، يعني ايه طب احنا يعني قرينا الايات عن المنافقين وعن الكافرين، بس يعني ايه يعني ايات جميله والله، بس احنا مالناش دعوه بيها. طيب خدي بقى اللي جايه دي صريحه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. مش هي في الصفحه الاولانيه الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين؟ طب انا يا رب سمعتها بس مش واخده بالي منها، او عامله نفسي ان انا مش جايه عليا، اصلا انا مؤمنه ودول كافرين ومنافقين. طب خديها بقى ليك انت. ان الذين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا، امر بالنهي واضح جدا، الكافرين اولياء من دون المؤمنين. طب ليه يا رب؟ طب افرض خدته شويه ولا وريته شويه. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ انت مش خايفه؟ مش خايفه ربنا سبحانه وتعالى يعذبك بما فعلتي، على الرغم ان هو امرك بان انت ما تتخذهمش اولياء؟ خلاص. طيب ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار اكتر من الكافرين، زي ما قلت لك، لانهم ايه؟ بيضلوا الناس وبيضللوا اللي حواليهم، ولن تجد لهم نصيرا، ما لهمش نصير كلهم يا رب. يعني افرض حد امن، افتحي باب التوبه على مصراعي كالعاده، لان ربنا رحيم. مش احنا قلنا الصوره ما بين القسط والعدل؟ العدل الرحمه بقى، ما بين القسط والرحمه. افتحي بقى. الا الذين تابوا، والله يرضى عليك، ركزي معايا في الايه دي صح يا منى، بتدخل في بعضها شويه وبتتنسي. الا الذين تابوا. طب يا رب مع كل اللي عملوه ده، يفتح الله سبحانه وتعالى باب التوبه للجميع. يا اخوي لو كنت مقصره الحقي توبي، الاجل قريب قريب، اقرب الينا من نفسنا يا اخوي، اقرب الينا من نفسنا. يعني شوفي النفس دخل يا عالم هيطلع ولا لا، فالحقي توبي. شوفي اللي عندك ايه في حياتك عايزه توبي منه والحقي توبي منه. شوفي التقصير معين في حياتك الحقي توبي منه. الا الذين تابوا. طيب تابوا بس؟ تابوا قالوا احنا مش هنرجع تاني يا رب، ها لازم بقى يصلحوا اللي افسدوه. يصلحوا اللي افسدوه من ايه؟ من الاعمال ومن النيات ومن الكلام الفاسد، ومن ان هم قعدوا مع ناس معينه قالوا لهم كلام ما ينفعش وعقائد فاسده، فلازم يصلحوا ما افسدوه. يبقى تابوا واحد، اثنين اصلحوا، ها وايه؟ واعتصموا. طب ما انا ممكن اتوب واصلح خلاص وامشي كده فتتخبطني السبل والطرق فاهلك تاني، لا ده لازم يمسكوا الايه؟ الحبل. خلاص؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى بعد ما تابوا واصلحوا هيعملوا ايه؟ هيعتصموا بالله، هيمسكوا الحبل. خلاص؟ بس انا ممكن وانا ماسكه الحبل يجيلي كده نيه، يا ده انت ماسكه الحبل، ده انت ما شاء الله عليكي جامده قوي، ده انت ماسكه الحبل بقى كده يا، بس انا ايه يعني؟ حد ماشي في الشارع كده شوفوا انا ماسكه الحبل ازاي، شوفوا انا معتصمه بربنا، شوفوا انا رايحه المسجد، يا عليك يا ما شاء الله. والله ده انا في حاجه كده يعني، يا رب الناس تشوفني وانا رايحه المسجد، عشان يا رب وانا نازله النهارده على السلم بنت عمي تشوفني وانا نازله. في طبعا في لقطه في الاخلاص، في دكه يا اخواتي، يا استغفار وليها انابه وليها ادعيه ان احنا نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشرك الاصغر. بس انا بقول لك على الدخله اللي جايه، واخلصوا دينهم لله، هو ده عشان كده بشرحها. خلاص؟ يبقى الاول تابوا، وبعدين اصلحوا، وبعدين واعتصموا بالله. ولم ياتي هذا التفصيل الا في هذه الايه. واعتصموا بالله وايه كمان؟ واخلصوا دينهم لله. يبقى اربع شروط. اصل الموضوع ما كانش سهل، ده كان نفاق عقدي. فلما يجوا يتوبوا لازم يبقى في شروط جازمه عليهم، يتوبوا ويصلحوا ويعتصموا بالله ويخلصوا دينهم لله وحده، مش عشان الناس يقولوا عليهم ده امنوا، مش عشان المؤمنين يفرحوا بيهم انهم امنوا. زي بالظبط مثال في بدايات سوره البقره، ها مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني ايه؟ يعني المنافقين خلاص كانوا بيستظلوا بايه؟ بالنار او الايمان اللي في ايه؟ في قلوب المؤمنين. بمعنى ايه؟ احنا هنؤمن معاهم علشان ايه؟ هم دلوقتي ليهم السطوه فهنحتمي في حماهم. خلاص كده؟ هناخد منهم المصالح الدنيويه عشان هم دلوقتي اللي نجمهم عالي. خلاص؟ او مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، نار الايه؟ الايمان. الايمان في نور وايه؟ لا في يعني يعطيكي الضوء ويعطيكي الايه؟ اللهب. خلاص النار تديكي الضوء واللهب، خلاص كده. فلما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، خلاص اطمن بقى ان هو بقى في حمى المسلمين والمؤمنين وان هو معاهم وان هو بيعمل نفسه من جواه منافق. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. النور اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الايمان. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طب ليه ده انا كنت مؤمن؟ لا بس النور اللي في قلبك، اصل الايمان نور، فانت ما عندكش نور في قلبك، فانا تركت لك الايه؟ اللهب عشان يحرقك بس. فاهمين ازاي يا اخوات؟ طبعا المثال ده شرحه رائع، بس لما نيجي في ان شاء الله ربنا يا رب يرزقنا تدارس سوره البقره. طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى بعد الاربع شروط دي قال ايه بقى عليهم؟ واخلصوا دينهم لله فاولئك ايه؟ ما قالش ليه بقى من المؤمنين؟ لا ما هو هم مش معاهم من الاول، فما ينفعش يبقى منهم، فعشان كده قال لك ايه؟ مع المؤمنين. الله، طب هو مش بيقول لك جو السعيد تسعد؟ ها؟ وسوف يؤتي الله المؤمنين اللي هم الاصليين اجرا عظيما، فبالتالي هم هياخدوا نصيب من ايه؟ من الاجر اللي ربنا سبحانه وتعالى اداله لمين؟ للمؤمنين. فما تيجي بقى في الايه دي ما تتلخبطيش، ما تقوليش فاولئك من المؤمنين، لا مع المؤمنين. لان هم اصلا ما كانش معاهم من الاول، هل يستوي؟ هم تابوا واصلحوا ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم وبقوا 100 100، لكن لا يستوي، لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. مفيش مشكله، ربنا سبحانه وتعالى هيدي ده وهيدي ده وهيراضي ده وهيراضي ده، بس لا يستوي، لا يستوي القاعدون غير اولي الضرر من المؤمنين، ها، والمجاهدين باموالهم في سبيل الله باموالهم وانفسهم في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين وكلا وعد الله الحسنى. لكن في الاول لا يستوي، خلي بالك. تمام، طيب كده تمام يا اخوات. الايه اللي جايه هي في الربع الثاني، مش مشكله في الحفظ، بس هربطها لكم بيها. دول ناس كان عندهم نفاق وامنوا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى و و و و واخلصوا دينهم ومسكوا حبل الله المتين واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. فانا لما اقابلهم بقى اقول لك ايه؟ الله يرحم زمان، ده انت كنت الله يرحم، فاكره ذكر جد؟ فاكره شعرك لما كان لغايه هنا؟ فاكره مش عارفه ايه؟ الله يرحم، يا سلام، ده ربنا سبحانه وتعالى، ده الهدايه دي بتاعت ربنا، بس الاول يديكي ايه؟ بقين كده، بقين كده ايه؟ يعني يحرقوا دمك، خلاص كده؟ الله يرحم، دلوقتي بقت لحيته لغايه بطنه، فين زمان ايام ما كان بيغني في الافراح؟ تمام كده؟ ده بيحصل طبعا ما شاء الله، يعني الا ما رحم رب، خلاص؟ ان انا ابقى ايه؟ مسكالك الماضي. ده حتى الزاني يا اخوات العلماء بيقولوا انه ما ينفعش ولا يحل لك ان انت تتذكريه بالاسم بتاعه. شوفي تخيلي الزاني وانت عارفه ان هو زاني وهو يعلم ان انت عارفه ان هو زاني او ان هي زانيه، لا يحل لك، لا يحل لك الخلق يا اخوات. عشان كده في اول السوره، فاكرين اول محاضره في السوره قلت لكم ايه؟ التشريعات الخلقيه في سوره النساء. اين نحن من هذه الاخلاق؟ لا يحب الله الجهر بالسوء. لمين؟ للمؤمنين لما يقابلوا منافقين. ها؟ فجأة كده بقت مؤمن وتاب ربنا عليك، طب يا سيدي لما تورينا بقى إيمانك عامل إزاي؟ ده بقى إيه يعني؟ إحنا عندنا الحاجات دي كتير. فجأة كده بقى مش عارفة عامل إزاي؟ أنت مالك؟ واحدة ربنا تاب عليها، واحدة ربنا خدها في معيته وفي جواره، أنت مالك؟ لماذا تذكريها بما لا يحل لك أن تذكريها به؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. واحدة مظلومة وجوزها عامل ومسوي فيها، تمسك بقى واحدة واحدة في المسجد، ده عمل فيا وسوى فيا وخلى فيا، انت ايه رأيك؟ انت يرضيك الكلام ده؟ لا والله يا اختي ما يرضي. طيب عملت انت كده ايه؟ ولا حاجة، خلاص. مش معنى كده ان المفروض يعني الواحدة ما تتقهر، لا، بس بما يرضي الله. مش هتمسكي ربابة يعني، مش طول ما انت ماشية تقعدي تحكي عن مشكلتك، لا، شوفي مين اللي ينفع تحكي له إلا من ظلم. حد هيقدر يرجع لي مظلمتي، حد أثق في رأيه إنه يريد بناء البيت المسلم. خلي بالك يا أخوات، لأن في أخوات بيخببوا الأخت.